أنا موظف وأتعقب يوميا عن الدوام بقدر نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، أقدر ومديري راض عني، فهل راتب هذه الساعة من كسب الحلال أم الحرام؟ لا لا لا، إذا كنت اقترحت مع المدير على هذا والمدير سمح بذلك من الأشياء رآها، قد يكون من مصلحة المدير أن يسمح بذلك لأن عملك جيد ولأنك ناصح، والمقصود هذا بينك وبين وجهك، سمح فلا بأس، الله بما تعلمنا.